اللهم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قبل ان نكمل حديثنا، ونحن حديثنا عن عباد الرحمن ووصف ربنا سبحانه لهم، وبلغنا قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وشرعنا في بيان أشياء جاء في شريعتنا وصفها بأنها كفر أو شرك، منها ما هو شرك كبير مخرج عن ملة الإسلام، ومنها ما ليس كذلك، وجميعها ينبغي أن يحذر منه وأن يبرأ منه من يريد أن يتصف بعباد الرحمن. قبل أن أبدأ بهذا، رأيت أحد المصلين ها هنا أحب أن يسعف مصليا آخر، فأنا أتكلم بدأت بخطبتي وهو أرشد صاحبه إلى، يعني أرشد الإنسان إلى مكان يجلس فيه. هذا لغة، أنت إذا دخلت الجمعة وجاء الإمام بدأ يتكلم، كلامه يقطع كلامنا مع كل أحد، فأنت تذهب أجر الجمعة، تفسد عليك أجر الجمعة. لا أقول لك تبطل جمعتك، تحتاج أن تصلي الظهر، لكن أقول لك تفسد عليك جمعتك. فأنت إذا بدأ الخطيب في خطبته، شغلك مع الخطيب ليس شغلك مع واحد يريد أن يجلس، أو واحد يريد أن يفتح له، أو تريد أن تدل إنسانا. إذا من قال لصاحبه صه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صه حرفان، صه يعني معنى صه، صه لأنه لم يزعج، صه يسكت، صه على يسكت. ولمن يقال سكت؟ لإنسان يتكلم أثناء الخطبة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول لصاحبه صه والإمام يخطب فقد لا غار، وهذه صار من حرفين، وهو يأمر بمعروف، ولم يعتبر النبي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، لا أنها قصيرة ولا أنها أمر بمعروف. فكيف بمن تقول إذا المصدر كاش هذا البلاد وهو غير مرشد؟ هذا كله ينبغي أن يكون منك ويجمل منك قبل أن يتكلم الخطيب. إذا تكلم الخطيب فإن كلامه يقطع كل كلام. ذكرنا فيما مضى كثيرا من الاوصاف التي جاءت في شرعنا وصفها بانها كفر. اذا اردت ايها المسلم ان يسلكك الله في عباده، فيجب ان تتصف بقول ربك بهذه الصفات التي وصف بها عباده: والذين لا يدعون مع الله الها اخر. وقلنا انهم معنى والذين لا يدعون مع الله الها اخر معناها براءتهم من الشرك، براءتهم من الكفر، لكن من السذاجة أن يظن أن الشرك أو الكفر هو فقط أن تأتي صنما وتقول له أعبدك من دون الله. هذه سذاجة، هذه طفولة فكرية، وما أظن الأطفال أيضا يظنون هذا أن الكفر هو هذا فقط، ما عدا هذا فليس بكم، إذا لم تعبد صنما فأنت لست بكافر. لا، أنا أقول لكم كثير من أوصاف ذكرت طائفة منها في هذه الجمعة، فينبغي البراءة منها، سواء لك يعني إذا كانت كفرا كبيرا يعني فضيحة، يعني هذه يجب البراءة منها، يجب الإبتعاد عنها. وإذا كانت كفرا دون كفر عمليا لا يخرج صاحبه من الملة، فهي أيضا تمنعك من الدخول في وصف عباد الرحمن. ومن هذه الأوصاف التي جاء في وصفها في شريعتنا بأنها كفر إتيان الكهنة والعرافين وسؤالهم وتصديقهم بما يفكرون. روى أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل عليه القرآن، وأنزلت عليه الحكمة وهي السنة. هذا الذي أتى كاهنا أو عرافا، الكاهن هو الذي يخبرك بأمور مستقبلية، العراف هو الذي يخبرك بأمور فاتت، هذه رأي ذلك هذا، وهذه صدرك هذا، وهذه ضحكك هذا، وهذه فعلك هذا، أمور ماذا بدت يقال عراف، أمور مستقبلية غير ذلك يفعلك قريب دي رجل ذلك رجل ذلك، هذا كاهن. فلا أتى كاهنا أو عرافا فسأله فأخبره فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر لماذا يكفر؟ أنا قلت لكم الذي أنزل عليه القرآن معنى كفر القرآن. ربنا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يرتضي رسولا هو تبع عالم الغيب، أما على ذلك لا يظهر على غيره هو على الغيب. جئت هذه الكتابات على الغيب، بقي لنا الآن أخرى. ربنا يقول: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات، لا جبريل، لا ميكائيل، لا الملائكة المكرمون، لا أحد. لا قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وديكو يقول لك تمشي عنده والمصيبة يديكو. ربنا سبحانه يقول: وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو. لا يعلمها إلا هو، ما قالش ربنا لم يقول يعلم مفاتيح الغيب، لأن ربنا لو قال يعلم مفاتيح الغيب العرب الذين يفهمون العربية سيفهمون أنه هو سبحانه يعلمها ولا يمنع أن يعلمها غيره أيضا. إلى تركي لا، الله يعلم الغيب، العربي الذي يفهم الكلام سيفهم أن الله يعلم الغيب ولكن لا يمتنع أيضا أن يعلمه غيره معه. لكن ربنا قال لا يعلمه إلا لا، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعني ما تحقق هذا الشيء يفهم العرب بالنسبة للنظر. ربنا سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: احب بخلقه إليه وأفضله عنده وأقربه إليك، يقول له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما أنزل من السوء، ولكنه صلى الله عليه وسلم قتل عمه وجرحت رباعية قتلت رباعيته وجرحت جنته وأصابه ولو كنت أعلم الغيب ما لاستكثرت من الخير وما أنزل من السوء. إذن هو صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلمه ما له تدخل عنه. ربنا سبحانه لا يطلع على أحد بخلقه من غيره إلا ما أراد. يجي تقول هذا واحد فترة سجدة ريحته تتهرب وتعتقد من العلم فقد كفر بما أنزل على محمد. روى البزار عن عمر بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وخمس شيء تكهن هو تكهن أو تكهن له، يعني هو مشى في تكهنه أو صرت شي حد في تكهنه وخذ عمك في تكهنه ولكن تلك هذا المثير يصير عند ذلك وقول لي شاء فلان كذا أشنو يطلع لي شو يطلع لي شو ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له بما أنزل على الفهم صلى الله عليه وسلم. خطرة تجي يقال لها واحدة تجي شعلة واحدة تجي شعلة ماشي واش انتم مسلمين واش انتم تجي شعلة مسلمين وانتم في غد تعرف ما يرجعني غادي غادي اسمع الحديث كثر من هذا الشيء لأنه كاين بعض الناس يظن أن هذا الإنسان هو يعلم فيه هذا هو اللي كاين هذا كبر هذا خسر هذا هو خسوي ماذا فعل تقوى لأنه يعتقد أن غير الله يعلم ما يعلمه الله لكن كاين بعض الناس ما تيقولش هو راه تيعلم غير تيمشي على الكاين وماشي تيقول راه تيعلم غير تيقول لا راه عنده مولاه ولا عنده صاحبه ولا عنده الجن ديالو هو تيقول ليه الغيب وهذا الجن ماشي تيعلم غير الجن لا الجن تيخطف الغيب تيخطف شي حاجه ديال السماء الملائكه كيهضروا بيناتهم الجن تيخطفها كيقول لها صاحبه انا لذلك قال للملائكه صاحبه هذا لا تقبل له صلاه 40 ليله رواه مسلم في الصحيح عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فاستحضره بما يقول لم تقبل له صلاه 40 ليله يعني هو اتى العراف لكن لا يعتقد ان ذاك العراف يعلم الغيب لا راه كيجيبوا ليه الجن كيجيبوا ليه اما هو ما تيعلمش هذا ما تقبل له صلاه 40 ليله ما تجيش انت مسلم لا يعلم في السماوات والارض الا الله قل وسع مستقر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قد يقول قائل ولكن بعد مرات راه تيقول حاجة تكفر غدرة لك وتيطرى غادي تجيب كذا وكذا سيوقع روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوهام فقال له صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء ولو ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء أحيانا فيكون حقا فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يلتقطها الجن يختطفها الجن فيقرها في أذن وليه كرة دجاجة ملك الله تعالى أوحى بأمر في السماء فسمعت الملائكة أوحى هنا هي الملائكة بشيء فجن سمعها اخطفها وشتبها يا صاحبي يختطفها الجن يقرها في أذن وليه الكريم كرت دجالة تعاودها يكرها ليه يدير عليك الدين تعاودها يعاودها ذاك الكذاب المشعوذ أو الجن يخلطها بمئة كذاب وحدة الحق في مطلع البيانية كذبة ثم ربنا سبحانه أخبرنا أن الجن لا يعلم ألسوا تقرأوا القول ربنا عندما يذكر الملك الذي أعطاه لنبيه سليمان عليه السلام ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء رب تعالى هو نسخ الجن سليمان ليس سليمان هو نسخ الجن الرب ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا ماشي على أمر سليمان حلال أمرناهم بل أمر سليمان ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارم وتماثيل وجفان كالجواب وقلوب الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت على سليمان عليه السلام ما دله على موته الا دابة الارض تاكل من ذاته سليمان عليه السلام لما مات وهو على كرسي ملكه وعصاه في يده المنساه هي العصا التي اعتمد عليها فكان في يدي هو متكي عليها مات بقى العصا كاليه مطرح دويت بل اداب بل الاراء بدك تاكل العكاز العكاز هذا خلاص ما في حرك ما في بدك تاكل العكاز شحال خصنا ندور هذيك الاراء باش تنخرج العكاز دخل يتهز من العكاز كان جاء سليمان عليه السلام اعتاد عليه قال انا مش كثير سنه هو تخيل فيك يكون يفعلوا ولا لا تضح لما نزل رجل دار مثل هذه الأرض العصا انكسر تلميذ ذات سقط سليمان فلما سقط فضل الجن حينئذ أنه مات وأنه مات من جمود الدهر شعبش كيدا شخص دوخ فلما قضينا عليه الموت مات لهم على موت مات الجن على موت سليمان إلا دابة الأرض تأكل من ساده عصا فلما خر فلما سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لو كانوا يعلمون الغيب ما نخرجش المولد يديروا لي كثير نطلع هنا صوفيا هذه صوفيا هذه صوفيا هذه صوفيا وخدها ومات تبينت الجن وتبين الناس أن الجن لا يعلمون الغيب وأقول الجن باقي لا يعلمون الغيب فيا أيها المسلم احذر من أتى